ملخص كتاب هذه شريعتنا ومقالات أخرى من أخضر.com لمؤلفه محمد أسد. نتعرض يوميا للعديد من المسائل الفقهية في حياتنا اليومية، ونذهب لنتعرف على أمر الشرع في هذه المسائل، فنجد آراء متعددة من فقهاء كثر على مذاهب فقهية متعددة، وكل فقيه لديه من الأدلة المقنعة ما يرجح به كفته، فلا نعرف أي الآراء الأصح والواجب الاتباع، وهل لو اتبعنا رأيا أقل رجاحة من بقية الآراء نكون آثمين مخالفين للشرع؟ في هذا الكتاب يستعرض الكاتب الفرق بين أوامر الشريعة الثابتة واجتهادات الفقهاء الخاصة بأحداث معينة في أزمان معينة وظروف محيطة معينة، ويوضح الفرق بينهما في التعامل، ويتحدث عن التقليد وما نتج عنه على مر القرون المنقضية والحل لمشكلة تدهور المجتمع المسلم. أولاً، دور الشريعة في قيام الحضارة الإسلامية. إن الخطأ الأكبر الذي سيطر على العقل الجمعي للمسلمين المعاصرين والأمة في عصورها ما بعد القرن الرابع الهجري أنهم توهموا أن الإسلام حركة وجدانية فقط، لذلك أصبح من الصعب تصور أنه يصلح في أمور الحياة العامة. والحق أن الإسلام هو حركة فكرية بامتياز وليس حركة وجدانية كما هو شائع، لكنه لا يخلو من الوجدانيات، بل هو إدراك فكري في الأساس للدعوة القرآنية، ثم بعد ذلك يتضمن حركة وجدانية كبيرة ولها أهميتها. وبذلك فإن المعرفة ببرنامج الإسلام المتمثل في تفاصيل شريعته المحكمة ينبغي أن تسبق استعداد المسلمين الوجداني أو قدرتهم على إنجاح ذلك البرنامج وتفعيله على أرض الواقع. ومن دون هذه المعرفة في ظل الارتباط الوجداني بالإسلام فلن يكون هناك قدرة ولا قرار يحوله إلى واقع ناجح، ولن تستطيع أن تخلق العادة الأخلاقية التي لا غنى عنها للحياة الإسلامية الصحيحة، وهي تحديدا القدرة التلقائية على تحديد الصواب من الخطأ في أي موقف من المنظور الأخلاقي الإسلامي. وهذا حقا ما فعله المسلمون الأوائل، فقد كانوا على وعي تام بالأهداف الروحية والاجتماعية المتضمنة في الشريعة، واقتنعوا بأن هذا الشرع سيهديهم إلى حياة أكمل وأكثر رضا، وحرصوا على بناء المنظومة الأخلاقية تبعا للشريعة، ولم تكن تهدف إلى الصلاح الفردي فقط، بل يصل تأثيرها إلى التعاون الاجتماعي والتقدم الثقافي. لكن بداية من القرن الرابع الهجري بدأ المجتمع يفقد اتصاله المباشر بأصول الشريعة، وذلك لما قام به أجيال من العلماء من إضافة لاستنتاجاتهم الشخصية إلى الأحكام الشرعية الأصلية الصريحة، فزادت تعقيدا وبعدت عن متناول العامة من المسلمين، فحل عنصر الصياغ الجاهزة محل عنصر الوعي بالأحكام ودلالاتها المهمة جدا، وفقدت العادة الأخلاقية حيويتها وفاعليتها، وتحولت الشريعة إلى آلية من التقاليد والمفاهيم المعتادة، وانحسر دورها الاجتماعي والاقتصادي شيئا فشيئا. وأيضا الدور السياسي أخذ ينحسر ويتراجع، ولم يبقى إلا عاطفة غامضة بعد أن كان هناك يوما ما ازدهار فكري مشهود وحضارة عظيمة، وأصبح المجتمع الإسلامي مستعدا للتحلل. ثانيا، كيف تناول الصحابة والجيل الحالي الشريعة الإسلامية؟ إن أكثر ما يميز جيل الصحابة في تعاملهم مع الشريعة أنهم كانوا يتمتعون باستقلالية فكرية فيما يتعلق بالمسائل غير الواردة في نصوص الكتاب والسنة، والذي بان للأجيال اللاحقة مثالا بعيد المنال، حيث إن كل صحابي كان يتبع عقله فيما لم يرد به نص صريح وفقا لروح مصدري التشريع وهما الكتاب والسنة. لكن مع زيادة التوسع السياسي والاقتصادي للدولة الإسلامية زادت الأمور التي لم يرد فيها نص صريح عددا وأهمية، حيث دخلت ثقافات حديثة من البلاد المفتوحة على الثقافة الإسلامية، وأخذت منها الفلسفة الأفلاطونية الجديدة والمفاهيم الإغريقية الرومانية عن الدولة والحكم وأساليب بيزنطية في الإدارة، وبدأ الفساد يتسرب إلى النظام القضائي والمنظومة الأيديولوجية كلها. وفي ظل حكام ليسوا فوق مستوى الشبهات، أصبح الاجتهاد في المسائل الجديدة وفقا للأهواء والمصالح السياسية، وخاف العلماء الكبار من ضياع الدولة الإسلامية ومن أن تبتعد حياة المسلمين عن الإسلام الصحيح. وفي مواجهة هذا الخطر، قام العلماء بتوسيع دائرة الأحكام الشرعية، فاستعانوا بكل منابع الفكر المعاصر مع التزامهم بروح مصدري الشريعة قدر ما سمحت قدراتهم البشرية. وكانت نيتهم في ذلك طيبة ومسعاهم محمودا، ونجحوا في إيقاف فيضان التأثيرات غير الإسلامية التي كانت ستقضي على إجماع الرؤية الإسلامية. وعن طريق تلك الأحكام الاجتهادية استطاع المجتمع الإسلامي إيجاد حلول شرعية غير موجودة في أصل الشريعة نفسها. لكن المشكلة تكمن في أن تلك الأحكام بمرور الوقت تعاملت على أنها جزء أصيل من الشريعة وليست عرضا طارئا محددا بالزمان والمكان. وأصبح هناك فيما بعد أربعة أصول للشريعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بعد أن كانا مصدرين فقط. وبدخول الإجماع والقياس في مصادر الشريعة ظهرت فرق متناحرة، كل فرقة متعصبة لرأيها وتصل إلى تكفير الفرق الأخرى. ثم حفظت الوحدة فيما بعد بين المذاهب بثمن باهظ، وهو توقف كل أشكال الفكر الحي في أمور العقيدة والشريعة. ثالثا، التقليد في أمور الشريعة الإسلامية وما أدى إليه. في ظل هذا التعقيد الذي وصل إليه علم الشريعة وما تحتويه من أحكام وآراء متعددة، أصبح الحديث عنه مجالا مقصورا على فئة محدودة نسبيا من العلماء. أما عامة الناس الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية بدقائق الفقه الذي تطور عبر القرون، فلم يعد أمامهم سوى الاتباع دون تفكير لآراء العلماء السابقين الذين يملكون العلم المتخصص المطلوب كلما واجهتهم مسألة شرعية، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التحقق من صلاحيتها وصحتها بمفردهم إذا كانوا يستطيعون ذلك. مرت قرون اتبع فيها المسلمون منهج التقليد الذي كان يعني اتباع المرجعية والسلطة، وهذا يناقض فرض التفكير والتأمل على المسلم الذي جاء في القرآن. وما أدى إلى الاستسلام للتقليد هو أن الشريعة أصبحت جبل أحكام فوق طاقة فهم واستيعاب أي شخص عادي. لكن الأمر الوحيد الواجب الاتباع دون التفكير هو أمر الله ورسوله بموجب القرآن الكريم، وفيما عدا ذلك كل يؤخذ منه ويرد. وأيضا من الأمور التي ساعدت على انتشار منهج التقليد أن التقليد أسهل من الاجتهاد، واختيار الطريق السهل طبيعة بشرية. حتى الاجتهاد الجديد لم يلقى نجاحا كبيرا بل محدودا، وأصبح الجميع مجبرين على اتباع شخص ما ولا يقدرون على التثبت من صحة أقواله. بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح تقديسا لأصحاب السلطة الدينية. وبسبب سجن التقليد أدى هذا إلى تدهور الفكر الإسلامي، ومن ثم تدهور الحياة الاجتماعية الإسلامية من القرن الرابع الهجري إلى حد الركود التام. وتحت تأثير مبدأ التقليد الذي يرتدي عباءة تعظيم السلطة ثم تقييد أفق الأفكار الإسلامية قهرا بالقرون الثلاثة أو الأربعة الأولى للإسلام، وكان هذا التدهور كفيلا أن يقلص أهمية الدين بوصفه عنصر تشكيل للحياة الاجتماعية في أي حضارة أخرى. لكن الحضارة الإسلامية التي بنيت على اعتبارات وأفكار دينية قبل أي شيء، كان من شأن انحسار الفقر الديني بها أن يقضي على الحياة الروحية ذاتها. رابعاً، رأي الإمام القرطبي في شرعية القياس. الإمام القرطبي هو أحد أئمة الإسلام الكبار، وهو أبو محمد بن حزم القرطبي. ولد في نهايات القرن الرابع الهجري، وهو مؤسس علم مقارنة الأديان، وحاول في كتاباته الهجوم على الأفكار التقليدية ونقدها، وحاول تحرير مفهوم الشريعة من العناصر الذاتية التي تسللت إليه بغرض رد الشريعة إلى سابق نقائها وإيجازها على زمن الصحابة. وله رأي عظيم في شرعية القياس، حيث يقول إنه لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي، لأن الله تعالى أمر المسلمين عند التنازع في أمر أن يرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، فمن رد إلى قياس أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى. والله تعالى قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. صدق الله العظيم. وبهذه الآيات تم إبطال القياس والرأي، لأن أهل القياس لا يختلفون على أنه لا يجوز استعماله ما دام هناك نص، وقد شهد الله أن النص لم يفرط فيه شيئا، وأن رسوله قد بين للناس كل ما نزل إليهم، وأن الدين قد كمل. وبذلك فإن الأحكام النصية هي الشريعة كلها، ولا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأي. ونسأل من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس حق، أم منه ما هو حق ومنه ما هو باطل؟ فإذا قالوا إنه كله حق، نقول إن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضا، ومن المحال أن يكون النقيضان من التحريم والتحليل حقا معا. وإذا قالوا إن منه حقا ومنه باطلا، نقول: أخبرنا كيف تفرق بين ما هو حق وما هو باطل، ولا سبيل لهم إلى معرفة ذلك أبدا. وبهذا فإن القياس لا يعتد به كأصل من أصول الشريعة، وإن أصاب، وإن أتى أصحاب تلك القياسات بآيات قرآنية كدلالة على ما يقولون، نقول لهم إن النص حق، لكن الذي تريدون أنتم إضافته إلى النص بآرائكم باطل. خامسا، الحل لإعادة تمكين الشريعة الإسلامية. في أي زمان ومكان لا يقبل طرفا العقد عقدا ويوقعانه إلا بعد أن يفهم بنود العقد فهما تاما وتفصيلا، والأمر ذاته مع الشريعة الإسلامية، إذ إنه لا يتم الحديث عن الشريعة ولا عن تطبيقها قبل أن يفهمها المجتمع المسلم كله. فالتعاليم الأخلاقية والقوانين التي فرضتها الشريعة جاهزة لمساهماتنا في الحياة الإسلامية، ومن دون هذه المساهمات سيظل البرنامج الإسلامي مجرد تصور وليد، أي إننا باختصار نحتاج إلى العودة للاجتهاد بدلا من التقليد. وكثيرا ما نسميه اعتراضا بأن الاجتهاد الذي يحتفى به في زمن العافية الثقافية خطر أيام الانحطاط، لأنه قد يسمح بزيادة الاختلافات الفكرية، وربما يقضي على ما بقي من التضامن الإسلامي. ولكن التقليد هو سبب تحجر الفكر الإسلامي وتبديد الحيوية الثقافية، وتبين أن إعادة الاجتهاد المشروع هو العلاج الوحيد لمرضنا. فإذا أعرضنا عنه استنادا إلى ما نعانيه من تدهور، كنا كمن أعرض عن وصف الفيتامينات لشخص يعاني مرضا سببه نقص الفيتامينات في الجسم، والطبيب يقول له: لن ينقذك إلا تناول الفيتامينات. وفي حالتنا فإن المريض هو العالم الإسلامي، والفيتامينات هي الاجتهاد، ولا سبيل سواه للحفاظ على حياته. ولكن يجب أن نحرص أن لا نعطيه جرعة زائدة منه، بمعنى أن يتم تطبيق الاجتهاد داخل الحدود التي رسمها بوضوح مصدر الشريعة الإسلامية، وأن لا نطبق الاجتهاد على الشريعة نفسها لأنها إلهية وفوق اجتهاد البشر. وسبيل ذلك أن تتحول صفة التعقيد الموجودة حاليا في الشريعة والموروثة من قرون في الفهم التقليدي للشريعة إلى البساطة، وأن تكون نتائج الفكر الاجتهادي ولو كان من عند أعظم المسلمين لا يمكن أن يعد من مكونات القانون الشرعي. وضرورة إدراك أن المساحة التي يفترض الكثيرون أن الشريعة تغطيها أوسع كثيرا مما قصد الشرع بها. سادسا، فصل الخطاب. هناك شبهة مهمة واجبة التفنيد والرد، وهي أنه إذا كانت الشريعة لا تتكون فعلا إلا من أحكام نصية ولا يجوز أن يكون من مكوناتها الإجماع والقياس، فلماذا لم يتنبه أئمة السلف إلى هذا الأمر وفعلوا كل ذلك وهم أفضل منا بكثير في العلم الشرعي؟ والحق أن تلك الأجيال الأولى ليست أقل دراية منا بمقاصد الشريعة، لكن لا بد أن نتذكر الخصوصية الزمنية التي عاشوا فيها، وهي أزمنة ساد فيها أثر الفلسفة الأرسطية والأفلاطونية، وقت أن كان العالم الإسلامي يواجه محاولات تلك الأفكار للسيطرة على العقل المسلم، وكانت الاكتشافات الجديدة في الرياضيات والفيزياء والفلك تفتح سبلا جديدة للتأمل لم تكن موجودة، ومن بينها مقولات تخالف القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط كل ذلك. فما العجب في سعي أولئك العلماء المسلمين العظام إلى إقامة منظومة شرعية تضم الحياة الإسلامية برمتها ومن ثم تحميها من كل التأثيرات غير المرغوبة؟ فكان اجتهادهم مشروعا ويستحق كل تقدير، فقد جاهدوا من أجل الاستمرارية الدينية والثقافية للإسلام ونجحوا إلى حد بعيد. فإذا كان هناك خطأ فهو في الاعتقاد بأن نتائج اجتهادهم ستظل صالحة لكل العصور التالية، والخطأ في ذلك منا وليس منهم. وهناك حاجة ماسة إلى تقنين الشريعة الحقيقية والعمل بتلك القوانين في الحياة العملية، ومن دون هذا التقنين سيظل المسلمون إلى الأبد في ارتباك وانقسام حول كيفية ترجمة روح الإسلام إلى إجراءات عملية في الحياة الاجتماعية والسياسية. وبسبب ما تتميز به هذه القوانين من الوضوح والدقة اللغوية فلن تحتاج إلى إرشاد خارجي لفهمها، وبذلك يتمكن كل مسلم ذكي من العامة أو العلماء من أن يعرف بنفسه قول الإسلام في أي مسألة، ذلك بعد أن نزيل تلك الطبقات من الفكر التي طمست وضوح الشريعة لتعود مرة أخرى الدستور الخالد للإسلام. وختاما، لا يمكن للشريعة أن تحدث أثرها قبل أن تصير كتابا مفتوحا لكل فرد منا، ودون توضيح الفرق بين الشريعة الحقيقية وما يستخدم اسمها خطأ فلا يمكن أن تخرج دولة إسلامية حقيقية للوجود.